بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عرج على الحي من عمر العلا، فارح منهم بحيث اطمأن البأس والكرم، وحي منهم حماة ليس بابنهم من لا يلف عليه في الوغى العلم. المشبعين طرا طير السماء، ولهم بمنعة الجار قدما يشهد الحرم. والهاشمين وكل الناس قد علموا بأن للسيف أو للضيف ما هشموا. قف منهم موقفا تغلي القلوب به من فورة العتب وشي، ما الذي بهم جفت عزائم فهرنا امترى بردت من الحمية أم قد ماتت. أم لا تجد لذع عتبي في حشاشتها، فقد تساقط جمرا من فمي. الكلم أين الشهامة؟ أم أين الحفاظ؟ أما يأبى لكم شرف الأحساب الشمم تشبع حرائركم في الطف حاسرة، ولم تكن بغبار الموت تلتفم. بعد الخدر بعد الخدر يا حسين تقبل. خويا سبايا سبايا، ولا عندي زيد ناصر، واحنا بنات النبي المرسل. الديوان مخجل وما ظل قلب فاضل تبدى. يسمعني بالحادية والسيل، وقل لدرب الشام مندل. ايش عجب ما نهار والسيل، ايش من سيل، وشلون ابو الغيرة تحمل. انا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كلمة ظاهرة يمكن أن تكون متكررة، ولكن نظرا لأهميتها واحتياج الأجيال باستمرار لمواجهة هذه الظاهرة، لهذا من المناسب أن نتناول هذه الظاهرة بالتحليل والمناقشة، لأنها تستهدف مسألة من المسائل المرتبطة بإدامة مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. وفي واقع الأمر يعني بعض البحوث أشعر بغصة لما الإنسان يريد يبحثها يشعر بغصة، لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني يوجد ناس مع الأسف الشديد ما يريد الحقيقة، ما يريد الحق، إنما هو تعيش أو تعشعش في ذهنه في الخرافات أو يعني عصبيات معينة من جهة، أو توجد عوامل ودوافع خارجية تدفع أشخاص معينين هؤلاء مهمتهم إثارة الشكوك في المعتقدات في الشعائر، مهمتهم إلقاء الفتنة طرح الفتنة بين المسلمين، مهمتهم تشويه الحقائق كأنه قسم وظيفته، ما عنده شغل عمل إلا هالمهمة هذه. وبالفعل يا شكل لا كأنه لا بالفعل، بالفعل قسم يعني يصرف إلى مبلغ يعني مرتبات شهرية سنوية معطيات معينة، وظيفته هذه شغلته أنه يضرب بعض المسلمين بالبعض الآخر، يشوه الحقائق، يكذب، وخاصة الحملة الشديدة ضد هالخط هذا اللي هو طول التاريخ في معرض البلاء والآلام اللي هو خط محمد صلى الله عليه وسلم. لعله في بحوث سابقة تناولت موضوع الشعائر من زاوية أخرى، الآن أتكلم من زاوية جديدة في هذا الموضوع. القرآن الكريم حينما يمر بمناسك الحج يعطيها صفة الشعائر، ويؤكد هذا المعنى بعدة ألحان وألفاظ وصيغ. مثلا يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. مثلا في باب الأضاحي يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، يناله التقوى. يعني ليس المهم شكلية الشعيرة، إنما المهم ما فيها من عطاء روحي. في آية البحث يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من حيث المبدأ الآية إذا وردت فيها السياق في تسلسل شعائر الحج، شعائر الحاج الواقع هي عبارة عن جملة مناسك مهمتها احتفال الشريعة وأتباع الشريعة بذكريات رسالية مرت في تاريخ النبوات والرسالات. يعني مثل مثلا إبراهيم الخليل عليه السلام وابنه إسماعيل حينما تولى عملية بناء البيت الشريف، كان إسماعيل يتولى تسليم الحجر، تقديم الحجر، وكان إبراهيم يبني، وهكذا كان المناول إسماعيل وكان الباني إبراهيم عليه السلام إلى أن ارتفع البناء. فحينئذ جاء إسماعيل بحجر خاص ليصعد عليه إبراهيم عليه السلام ويتولى عملية إدامة البناء. هذا الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم عليه السلام حتى يتسلط على عملية البناء عرف فيما بعد بمقام إبراهيم، موطئ القدمين الشريفين لخليل الرحمن عليه السلام. المكان الشريف كان ملصقا بالبيت كما تعلمون، واضح يعني من خلال طبيعة القصة لازم يكون ملصق بالبيت. ليش؟ لأن كان يستعين بإبراهيم على بناء البيت، لازم يكون محاذا للبناء ويكون بعيد عنه الشكل. وبقى على الحال أن جاء دور الخليفة الثاني كما هو المعروف فأخر المقام عن موضعه السابق. ولهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه في كلمة له يقول: لو رددت مقام إبراهيم إلى ما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله نثار علي جندي. تجينا ان شاء الله لعله اذا سنحت الفرشة الليلة في اثناء البحث اذكر لك بعض فصول هذه الخطبة اللي الامام يصور بها مرارته، اللي يقول ترى ما كل شيء كنت اقدر اسويه انا، بعض الاشياء ما كان مشهور، تغييرها ما كان مشهور، ومنها ارجاع المقام الى وضعه السابق. نتيجة المكان الشريف اللي هو مجرد موطئ لقدمي ابراهيم عليه السلام. القرآن الكريم اعتنى بعناية خاصة، رغم ان المسجد الحرام كل بيت الله كل مصلى لله، لكن القرآن يجي يفرغ نوع يسبغ نوع من الخصوصية على هالمكان. يقول واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. طبعا هذا لو كان ما له خصوصية يكون ذكر عبث، ما تفاصلوني بهذا التوجيه او لا، لو المكان ما له ميزة يكون ذكر عبث، كل المسجد هو مصلى لله، ليش خاصة بالذكر؟ خاصة بالذكر لابد الى امتياز، امتياز ايش؟ الصارع لها، امتياز ان موطئ لقدمين شريفين لخليل الرحمن عليه السلام. جب هذه نقطة. اثنين، مثلا هاجر عليه السلام ام اسماعيل لما هاجر ابراهيم لرسالات ربه، وبقيت هي وابنها واشتد به العطش، وكانت نعم تكره ان تنظر اليه وهو عاطش في تلك الحالة المؤلمة، فيقولون كانت تسعى من حرارة قلوبها، كانت تسعى السعي اللي صار بين الصفا والمروة، تنتظر هل ترى احدا مثلا يعينها ام لا. الله عز وجل هل شدة وهل الم اللي تحملته هاجر وابنها من اجل رسالة الله ومن اجل نعم مواساة ابراهيم عليه السلام في تبليغ برسالة الله، هل ألم وهالشدة وهالموقف الشريف الله عز وجل الطاعناية خاصة، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثلاثة، مثلا أفرض إبراهيم عليه السلام أصاب به جبرائيل إلى منى وعرض له الشيطان، وهذه الروايات يعني الحقيقة الآن ما أريد أدخل في قضية يعني تحليلها ومناقشتها وبيان ملاحظات عليها، أريها كما هي مأخوذة من صحيح البخاري، الرواية الأولى والثانية قصة المقام وقصة الصفا والمرة مأخوذة من صحيح البخاري، وهذه مأخوذة من الطيالسي، وجماعة من علماء العامة يروها قصة الجمرات الثلاثة في المنى. يقول أنه إبراهيم عليه السلام عرض له الشيطان فحذفه رماه بسبع حصيات، إبراهيم رماه بسبع حصيات فساخ اختفى، ثم استمر عرض له ثانية في المنطقة الوسطى الجمرة الوسطى فرماه بسبع أخرى، عرض له ثالثة رماه بسبع أخرى بعد ما نعم ظهر مرة أخرى. نتيجة الله عز وجل هالمكان اللي تصدى لإبراهيم عليه السلام لرمي الشيطان، الله عز وجل اعتنى بعناية خاصة وأمر المسلمين أن يخلدوا هذا العمل، يحتفلوا سنويا بهذا العمل بأن يرموا كما رمى إبراهيم، وأن يسعوا بين الصفا والمروة كما سعت هاجر، وأن يقوموا في مقام إبراهيم كما قام إبراهيم. وعدة الأمثلة على ذلك في واقع الأمر كثيرة، ومن أروعها مثال الذبح، باعتبار ان ابراهيم عليه السلام راى في المنام، قال يا بني، المن خطاب لاسماعيل، اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. زين كله للجبين، الى القران يقول وفديناه بذبح عليهم، خلصت القصه انتهت في وقتها انتهت. جاء الاسلام قال انه يجب يتوجب على كل مسلم ان يقدم اضحيته، حينما ياتي الى منى من مناسك منى هو تقديم الاضحيه، وذلك احتفالا بماذا؟ بالعمل الجبار الذي قام به ابراهيم عليه السلام، بماذا؟ باستعداده لامتثال امر الله ولو بذبح ولده، ولكن الله تعالى فداه بذبح عظيم. شوف هذه كلها احداث مرت وانتهت. هل يجوز يجي واحد يقول الشاعر ابراهيم حاول يذبح اسماعيل؟ قضية زمنها ومكانها انتهت وخلصت. احنا جايين كل سنة الالات المؤلفة، ها المئات الالات تجي هالحشود وتذبح، على اي حساب يعني؟ القضية انتهت، وما حد يقول انه القضية جذورها غير قضية ابراهيم اسماعيل، جذورها قضية ابراهيم اسماعيل والشكل، والقضية انتهت. ومع ذلك الله تعبدنا امرنا سنويا نحضر في ذلك المكان المقدس من استطاع اليه سبيلا، ونتمثل دور ابراهيم ونحتفل بدور ابراهيم ونحيي دور ابراهيم ونحتفي بدور ابراهيم عليه السلام، ودور اسماعيل ودور هاجر ودور ادم عليه السلام. قيل انه عصر التاسع من ذي الحجة، يعني يوم عرفة، عصر التاسع قبل الله توبته، توبته على ترك الاولى او على الامر الارشادي، لان هو الامر بعدم الاكل من الشجرة او النهي عن الشجرة نهي ارشادي، مثل اوامر الطبيب يقولون اوامر ونواهي ارشادية، يعني ما تنفي المخالفة اثم، مخالفة ما ليه اثم، ولهذا ما ينافي العصمة. شايف غايته باعتبار مقام آدم عليه السلام مقام رفيع، فعد ذلك نوعا من التقصير، سأل الله أن يتوب عليه. شكل التابعين يقولون تابع ليه عصر التاسع من يوم عرفة من الحجة، عصر التاسع تاب الله عليه، أفاض به جبرائيل إلى المشعر الحرام، ذكر الله كثيرا وأصبح بيوين في منى، فجرت بذلك السنة. أرجوك هذه كلها شو نسميها بعرفنا اليوم؟ السادين نسميها شعائر مناسك، ها؟ بعرفنا اليوم شو نسميها؟ قل فلان يحتفل بذكرى فلان، احتفال بنتيجة احتفال غايته الشارع الطاسفة الإلزامية، والطا مراسيم تذكر بتلك المراسيم، يعني ذبح الأضحية يذكرنا بمحاولة إبراهيم عليه السلام ماذا؟ ذبح ولده، رمي الجمرات يذكرنا بربي ابراهيم عليه السلام الشيطان، لان هذه كلها بها دلالات وعظات. الانسان ينشد للامور الحسيه الماديه، ينشد لها. شفت الان المسرحيه تعطيك من المعاني ما لا تعطيه النظريه، اسمع نظريه وشوفها بمسرحيه، قطعا الصوره المصوره المشهد المصور الى فعل في نفسك غير فعل النظريه اللي تسمعها بشكل. كذلك هذه المسائل الله عز وجل انما اعطاها الاهميه لان انشانها تحمل دلالات وعبر. تقول لي يا مسلم سلم امرك لله، لا تعترض على امر الله عز وجل. ابراهيم ابن قدم لله، ما اجي ناقش. انت الله يقول لك يا رجل لا تلبس الذهب، كل ساعه وكاتب له ورقه، لماذا حرم الله الذهب على الرجال؟ متضايق من هالمساله، سقحت فيه ولا تلبس ذهب تموت يعني، ما افتهم نتيجة. يعني الله يريد يقينا دلالات. القضية مو قضية اذبح ويطلع برا وانتهى، تمسح يدك وانتهى، لا، قضية تعال استفيد من العبرة والعظة. وهكذا مسعى بين الصفا والمروة يصورن كيف ان الانسان يجب ان يكون ساعيا بامر الله ولو اشتد به الجهد، وخير الامور احمزها اشقها، الاجر على قدر مشقة. يقينا أهمية إبراهيم ومقام إبراهيم ووحدة إبراهيم حينما يركز على الصلاة عند مقام إبراهيم، وهكذا. خذ كل واحدة من مناسك الحج بها دلالات وعبر في فلسفة الحج، هذه كلها يجمعها بعبارة جامعة. يقول وهو أحسن القائلين، يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني الدلالات من شأنها أن ماذا؟ أن تعطي تقوى للقلب، والقلب الواقع إنما يقوى بالتقوى. والشكل فقط تصير قلبه قوي كزبر الحديد، تواجه الشدائد والجبال ومتنهزم شكل، طبعا إذا كان تقوى قوية، لأن بعد القلب ينصهر بالله، إذا انصهر بالله بعد ما تأثر على الدنيا نهائيا. والله لو ضربونا عمار رحمه الله يقول لو ضربونا حتى بلغوا بنا سعفات هجر لازلنا نعلم أن على الحق وأنهم على باطل. شوف هذه وظيفة، هذه من جهة. من جهة ثانية نجي نقول أن القرآن الكريم في ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا يقول في سورة الأعراف؟ يقول فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. عزروه إيش يعني؟ قواميس اللغة تقول عزروه يعني كرموه. التعزير هنا المقصود بالتكريم، تبجيل. لأن هذا التكريم فقط في حياته أو لا؟ الآية بها إطلاق، الآية بها إطلاق حياته بعد مماته. وإلا الرسول لو أنه لو مات انتهى كل شيء، معنى الدين انتهى. لو أنه إذا مات انتهى كل شيء، معنى الدين انتهى. مش كده؟ إذا مات الرسول رسالة باقية، وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. زين، إذا تم ذلك فإذا نجي نقول أننا حينما نحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله، أو نزور ضريح رسول الله، أو نقيم مجلس التأبين بمناسبة شهادة أو وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا كل نوع من التكريم والتجلى أو لا؟ نعم، داخل في الآية أو لا؟ فأنا عندي دليل على ما أقيم احتفال، احتفال فرح بمولده، أو احتفال حزن تأبين بشهادته برحيله إلى الله. أنا معي الآية الكريمة وعزروه، هذا لون من التعزير ولون من التكريم. الله يقول ورفعنا لك ذكرك. إذا من حيث المبدأ القرآن الكريم يعتبر الاحتفال بذكريات الأصفياء والأولياء والأنبياء من جملة، أو نزور ضريح رسول الله، أو نقيم مجلس التأبين بمناسبة شهادة أو وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا كل نوع من التكريم والتجلى أو لا؟ نعم، داخل في الآية أو لا؟ فأنا عندي دليل ألما أقيم احتفال، احتفال فرح بمولده، أو احتفال حزن تأبين بشهادته برحيله إلى الله. أنا معي الآية الكريمة وعزروه، هذا لون من التعزير ولون من التكريم. الله يقول ورفعنا لك ذكرك. إذا من حيث المبدأ القرآن الكريم يعتبر الاحتفال بذكريات الأصفياء والأولياء والأنبياء من جملة الشعائر، وأنها من تقوى القلوب. طيب ليش سميت شعائر؟ شعائر جمع شعيرة، والشعيرة ما يشعرك بالله، ما يذكرك بالله. لأن قطعا أنا لما أجي أذبح في منى، هذا يشعرني بمن؟ يشعرني بتسليم الأمر إلى الله. حينما أجي إلى عرفات يشدني إلى الله، يقول لي تب كما تاب أبوك آدم عليه السلام. لما أجي للمشعر الحرام مزدلفة نفس الشيء، أيضا يقول لي اذكر الله تعالى كثيرا. هذه نسميها شعائر. المسجد من شعائر الله، أي شيء يذكرك بالله. مكان كالمسجد، زمان كشهر رمضان، كتاب كالقرآن الكريم، شخصية كمحمد وآل محمد صلوات الله عليه وسلم. هذا كله من شعائر الله. انتبه. فإذا تم ذلك نقول على هالغرار، على هالمنوال، الشعائر الدينية على أنحاء، من جملتها ما ذكرته لك قبل قليل، مناسك الحاج وما إلى ذلك. ومن جملة الشعائر هو عبارة عن الاحتفالات بالذكريات الدينية، لأن هذه بها تخليد للإسلام، إظهار عزل الإسلام، تخليد لمبادئ الإسلام. أخر الأجيال في إدامة، يجي جيل تسنويا يطلع عندك جيل جديد، يعني يفتح عينه على أشياء جديدة كل سنة، فالجيل الجديد يدرك، يعي، يفتح عينه على الحياة. هذا لازم يتلقى ما تلقيته، ويعيش نفس المبادئ المقدسة والشعائر المقدسة والشعارات المقدسة. ولاحظ انت الواقع، يعني هذا الآن مثلا افرض المسجد، رسالة المسجد، يروح جيل يجي جيل يفتح عينه على صلاة، وتكبير وقراءة قرآن ودعاء. يجوز يجي واحد يقول خلصت الساعة بعد انتهت خليها بجيل واحد كافي، لا ما يصير، جيل متكرر. وهذا الواجب أمر الله أن يكون مستديما ومستمرا حتى كل جيل يجي يتعايش ويتفاعل مع هالمراسيم ومع هالشعائر ومع هالمناسك الشريفة وتشد إلى الله. لأنه الواقع الإنسان إذا خليته هديته هو النظرية، النظرية ترى ما تبني ما تكفي، الدين لازم يكون بممارسة. الممارسة هاي تشدك. الممارسة إيش؟ صلاة. الممارسة حج. الممارسة زكاة. الممارسة جهاد. ممارسة. الممارسة ضمانة على النظرية، ضمانة على الفكر، ضمانة على العقيدة. إذا المسجد كذلك، كذلك ما كان يحمل نفس الرسالة ما كان على غراره. ولا شك أنه بيوت أهل البيت صلوات الله عليهم تحمل هذه الرسالة المقدسة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه أحياء أو أمواتا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فإذا كان كذلك، إذا أنا لما أقصد حرم أمير المؤمنين عليه السلام أو حرم الحسين عليه السلام، ايش أقصد أنا من وراء ذلك؟ يعني أنت الآن بل راجع نفسك، راجع نفسك، لا تغرك الشبهات والكلمات والأباطيل. قل بالله لقد راجع نفسي أنا، ليش يعني أقصد حرم أمير المؤمنين عليه السلام، أقصد حرم الحسين؟ قطعا قبل ما تروح تحس بعطش، كعطش العاطش في الصحراء إلى الماء، تحس أنك تمر بحياة مليئة بالماديات والرطاب وراء الدنيا، فتتخلص من هالرباط المادي شوية، تحلل نفسك من هالرباط المادي، تعيش أجواء روحية تشدك إلى الله، أجواء ربانية، أجواء رسالية، فتمر بحرم الحسين عليه السلام تقول لا أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، وهكذا تمر بحرم أمير المؤمنين عليه السلام. اشتقل أنت بالزيارة، أرجوك تقرأ بالزيارة ما يشدك إلى القرآن، ما يشدك إلى السنة، ما يذكرك بالله، وتعلن توبتك في ذلك المكان الطاهر باعتبار مكان طاهر. النتيجة يعني الهدف من حرمهم الشريف، الهدف من حرم الله تبارك وتعالى. وبعد وكذلك على الغرار، كل مكان يشدك إلى هذه الرسالة وإلى هذه القيم وإلى هذه المبادئ، ومنه المنتديات الشريفة المسمات باسم سيد الشهداء روحي له الفداء، والمعروف عندنا بالحسينيات أو المآتم. المآتم مكان يراد من ذكر الله من خلال ذكر ولي من أولياء الله. أنا أذكر الحسين وما جرى على الحسين، أقول لاحظ الدين كم هو عظيم وجليل ونفيس، بحيث ريحانة رسول الله يضحي بمهشت من أشهر. طيب هذا يخدم الدين، هالشعور يخدم الدين أو لا؟ قطعا هذا يخدم الدين. وأي خدمة؟ 5000 محاضرة اسمعها ما تقوم مقام تأمل في موقف من مواقف الحسين سلام الله عليه في صدره يوم عاشوراء. لاحظ موقف العباس عليه السلام، والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني، وهكذا وهكذا. وذاك الشاب ابن 11 سنة يتقدم أميري حسين ونعم الأمير. تدري هل تفعل فعلها في نفسك؟ يعني الحقيقة عشرات النظريات والكلمات في موضوع الصبر والوفاء ربما ما شدك مثل ما يشدك موقف. فأنا ايش استفيد من الحضور بالمأتم بالحسيني؟ استفيد الانشداد إلى الله. ولهذا يعني أكد لك، يعني المفروض مجالسنا تحتوي على هذا المعنى. ترى إذا ظلت بس يعني شعر وقصص يعني للترف ومجرد يعني شو تعبر يعني أشياء ثانوية، ما تذكر بالله عز وجل، ترى يكون العطاء خاوي. يعني المفروض كل محاضرة تشتمل على تذكير بالله عز وجل، بسبب آيات قرآنية بأحاديث نبوية لا بتفرشي. أما مجرد السرد التاريخي أو مجرد ذكر النوادر أو مجرد ذكر الأشعار وحده، هذا ما يكفي. ثم عندك هالتراث الضخم، تراث أهل البيت، تدري ايش كثر دفائن عندنا الى الان، الى الان التراث كثير منا مدفون، الى الان الناس ما سامع به، ايش كثر صعدة ومنابر الى الان يا مولانا. كم ترك الاول للاخر الى الان. اذا واحد شوية تعب نفسه يقدر يستخرج منها الكنوز الشيء العظيم. الرضا عليه السلام يقول: رحم الله من احيا امرنا. قيل: كيف يحيي امركم من رسول الله؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فلو ان الناس علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. لكن ما عندهم اطلاع كافي عن محاسن كلامنا. فوظيفة المنبر، وظيفة المأتم، وظيفة الحسينية، انه عملية احتفال بموقف لولي من اولياء الله، تماما كاحتفالات مناسك الحاج، وذلك تخليد لمواقف ابراهيم واسماعيل وادم وهاجر وما شكل ذلك. انتبه جيدا. والحسين ابن من هو؟ الحسين ابن رسول الله. زين. وريحانته وسيد شباب اهل الجنه. والشخص الذي يقول للرسول: مرحبا بك يا زين اهل السماوات واهل الارض. هاي فرد روايتين انا شايفين حقيقة، يعني كل ما اقف عندهما يعني الاحظ تبهر العقول. الرواية الاولى هذه: مرحبا بك يا زين اهل السماوات واهل الارض، باعتبار شهادة صلوات الله وسلامه عليه. هذه نقطة. والثانية قضية المفاخرة بينه وبين والده امير المؤمنين عليه السلام. يقولون الحسين روحي له الفداء في صغر سنه، أجلسه الإمام علي عليه السلام في حجره، وصار حديث: أينا أفخر؟ قال: يا أبا تأذن لي؟ قال: قل بني. قال: لو سمحت أنا أفخر منك. أنا شابا، أنت أبوك أبو طالب عليه السلام شيخ البطحاء، ولكن أبي علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب أفضل من أبي طالب. أمك فاطمة بنت أسد بن هاشم، المرأة الصالحة، لكن أم فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. أخوك جعفر الطيار في الجنة، عمي جعفر رضوان الله عليه. أما أخي فهو الحسن سيد شباب أهل الجنة، وعلى المعدل مشوية. يقول: فضمه إليه أمير المؤمنين وهو يقول: زاد الله شرفك أبا عبد الله. هاي الكلمة لأمير المؤمنين. تلاحظ الكلمة لو شوية تركز عليها، يعني الحقيقة تنفجر، تنفجر في الكلمة هذه، هي تتفجر عطاء الكلمة. ايش عظمة ايش عند الحسين بأبي وأمي. زاد الله شرفك أبا عبد الله. أي حرمة لهذا نعم الإنسان الطاهر العظيم الذي ضحى بوجوده الشريف من أجل دين جده. فإذا أنا أحضر لإحياء كل هذه المعاني الكريمة. اذا اللائمة علامة هذا الانسان الذي يلوم ان شاء الله للبحث صلى يعني بناء اواصل في الليلة القادمة، بس هذه ركيزة اساسية للبحث اللي بينت اليوم، يعني هو المدرك الرئيسي للبحث، انه الشعائر هي عبارة عن احتفالات بذكريات اولياء الله تذكر بالله عز وجل على غرار الشعائر الاخرى التي شرعها الدين، وان الحسين صلوات الله عليه هو الصادع بدين جده والذي نادى بدم. هو بجانب ترى الدماء ادى الدور، والدموع الى جانبها ادى الدور، ولهذا الدموع ترى ترهب الظالمين. الدمع يرهب الظلمة، لان الدمع يشدك الى صاحب الذكرى، يخليك ذنوب فيه. تلاحظ حالتك لما تبكي على الحسين، شلون يصير باي حاله ذيك الساعه لو يقول لك الحسين الا من ناصر ينصرنا؟ ما تطي نفسك، تطي نفسك وكل وجودك الحسين ان شاء الله. الحاله هذه من الحزن هذه تفجر بيك معطيات عظيمه. الدموع التي سالت من الزهراء سلام الله عليها ارهبت جماعه، اجوا للامام علي قالوا له: قل لها إما أن تبكي ليلا أو نهارا. ما نستقر. ليش ما يستقروا؟ يعني الزهراء عندها مكبرات صوت كانت تبكي؟ لا، يعني هالمقدار غير الجيران يسمعون، جن الجيران يسمعون، يعني صعب عليهم يسمعون بكاء الزهراء. والمصيبة حارة على حرارة بالأمس مات رسول الله، ايش دعوها النزاكة يعني قلهم انت يا شيخ المدينة ايش دعوها النزاكة ما تتحملون يعني بكاء ابنته فاطمة صلوات الله عليها ايام القلائل ملحاها اذ بكت والدها قائلا فلتبكي ليلا او نهارا. فالضايقة الغرض الواقع يعني الدافع ايش صريح العبارة دافع سياسي يقول لك هاي تبكي اليمور يسأل ليش تبكي فيصير استعادة لشريط الاحداث الهجوم على دارها وغصب حق بعلها والى اخره. فيقول لك هذا بي يعني عملية اثارة ضدنا يصير نفس الشيء يوم عاشوراء بعد عاشوراء الامويون انما كانوا يقرعون بالصوت من بكى من عائلة الحسين لان هالدموع هذه يعتبروها متفجرات ضدهم. ولكن تدري وصل الامر الى مرحلة الله اكبر يقول زينب خطبت خطاب ابكت به كل عدو وصديق. اي مصاب هذا الذي ابكى الاعداء. بس بعضهم يقول رأيت دموع الخيل على حوافري تشيل. على كل حال نتيجة يقول هذا المقدار هو هذا نفسه بدلالة عظمى يقول انه ابكت كل عدو وصديق. متى؟ طبعا الموقف يستدعي لان جابوها عليه من مروا بها وين مروا بها على جسد ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله على ذلك الجثمان المقدس. وشلون حالة جسد الحسين مقطع بالسيوف بالرماح بحيث الامام السجاد لما اراد يدفن طلب حصيرة من بني اسد حتى يجمع اوصال ابي عبد الله هذا اللي كان جبرائيل حمله على جناحه ويفتخر الحسين يقول من مثلي وقد حملني خير اهل السماء تاليها من فوق جناح جبرائيل الى تحت حوافر الخيل. ايش تصور يعني هالمنظر شي يخلي زينب والى جانبه مصارع اخوانه مصارع اهل بيته اولاده واصحابهم. هذا اول ما وقع بصرها على الجسد السريع المضرج بالدماء صاحت يا جداه يا محمدا صلى عليك مليك السماء هذا حسينك بالعرايا يا محزوز الراس من القفايا يا مسلوب العمامة والرداية يا وبناتك سبايا إلى الله المشتكى وإليك يا رسول الله وإلى علي المرتضى وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وحمزة سيد الشهداء ثم قالت بأبي من أضحى معسكره يوم الاثنين نهضى بأبي العطشان حتى مضى بأبي المذبوح حتى قضى بأبي من لا هو جريح فيداوى ولا غائب فيرتجى جد قوم شوف حسي المذبوح على الشاة وعلى الترباع يا المطروح يا جدي من الطبر ما بقت بيروح جد من العطش قلبه تفطر يا جد الرمح بفاده تفن يا جدي بالوجه للسيف رن يا جد الخيل صدر راب رضا صاحت بلسان الحال اخي يا ابا عبد الله لو خيروني بين المقام عندك والرحيل عنك لاخترت المقام عندك ولو ان السباع تناش لحمي ولكن ابا عبد الله انا ماخوذ قسرا وجبرا يردون نسافر يا بعد اهلي ونخليك يا ليت من قبل السفر نقعد نوارك ابا عبد الله. هذا الوداع وين يا ابن امي نلاقي؟ لا تقول خلتني العزيزة بغير تغسي، لا تقول عني سافرا وما ودعوني، ولا تقول زينب والحرام ما يودوني. حسب عبد الله يا ليتهم وياك بالبر يتركوني، لا روح اسلم يا سارة فوق المعازي. الجواب ماذا؟ فاجابها من فوق شاهق القمى وضي القوى وبما جر. فاسترجعي إنا لله وإنا إليه راجعون. فرج عنا يا الله إلهي بمحمد وآله صلواتك عليهم أجمعين. فرج كروبنا، فرح قلوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، شاف مرضانا، قضي حوائجنا، تقبل منا ومن المؤسسين والمستمعين بأحسن القبول، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة. مع السلامة.